يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه ما اكتفى ثرهم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا كريم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من العودة إلى استكمال هذا الدرس بعد الانقطاع في إجازة الحج، وأسأل الله أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. ومما يوصى به في استكمال هذا الدرس تقوى الله عز وجل، بأن يتقي طالب العلم ربه عز وجل في كل ما يأتي ويذر، لا سيما أنه يقوم بعبادة جليلة الناس في غفلة عنها. السلام. ومنهم من يزهد فيها، لا سيما في وقت الفتن، وقت ثورة المعلومات، فتجد بعض الناس يقول يعني ما في حاجة أنك تطلب العلم وتحضر الدروس وتقرأ الكتب، أي شيء تبيه تدخل الإنترنت وتبحث، يعني تكتب مسألة كذا ويجيك مسألة بأقوالها ودلتها، يحسبون أن هذا هو العلم، وهذا جزء من العلم. يعني العامي لو خرج له هذا الأقوال والأدلة، ما الذي يعلمه؟ ما هذا الدليل صحيح ولا مو صحيح؟ طيب، مذكور في هذا أنه صحيح أو ضعيف، ومذكور في دليل آخر أنه أصح منه، ما الذي يعلمه أن هذا يقدم على هذا أو هذا يقدم على هذا؟ سيجد في المسألة أقوالا، ما الذي يعلمه؟ ما الأرجح منها؟ إلى آخر ذلك. سيجد فيها يعني بعض كتابات تكون باطلة، ما الذي يعلم أن هذا باطل وهذا صحيح؟ كل هذا لا يتعلمه بضغطة الزر، إنما يتعلمه بالعكوف عند العلماء. فكما قلت، الإنسان يتقي الله عز وجل في كل ما يأتي ويذر في هذه العبادة العظيمة، ويحرص على الاستزادة من العلم وتعليم الناس العلم ما تعلمه من العلم، لا سيما وأننا نجد يعني في الآونة الأخيرة يعني وفاة جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، إضافة إلى بزوغ كثير من الفتن التي تحتاج إلى عالم يبين زيفها وضلالها، ولا يبين زيفها وضلالها إلا من تربى على العلماء وقرأ في كتبهم وحضر دروسهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس مباركا وأن ينفعنا به جميعا. طيب، وقفنا وانهينا أبواب العبادات، انهينا أبواب المناسك، ووقفنا على كتاب الجهاد. والعلماء رحمهم الله تعالى، أقصد الحنابلة رحمهم الله تعالى، بعضهم يذكر كتاب الجهاد في خاتمة أبواب العبادات، لأن له أو لأنه من العبادات، ويجعلونه بين العبادات والمعاملات، لأن فيه جانب عبادة وفيه جانب معاملة، فالعبادة فيه كونه يقاتل لوجه الله تعالى، فهذا جانب العبادة، إضافة إلى أن فيه بعض الأحكام التي تدخل في التعبد كما سيأتينا، يعني ليست بالقياس وإنما هي بالتعبد كما سيأتينا. وفيه شوب معاملة لأن فيه بيان التعامل مع غير المسلمين، فهو فيه بيان التعامل مع جنس من الناس، ولذلك جعل بين العبادات والمعاملات. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكره بعد أبواب الحدود، بعد أبواب الحدود، يعني مثلا في المغني لو أردت أن تبحث في كتاب الجهاد ما ذكره بعد الحج، إنما ذكره بعد الحدود، بعد الحدود. فيعني تعرف مضان بحث مسائل الجهاد إما هنا أو هنا. طيب. نعم، يقرأ أحدكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المسلم رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويجب إذا حضره أو حصر بلده عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 ليلة، فإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد بمعناه العام بذل الجهد، بذل الجهد إدخال الكفار في دين الإسلام والمدافعة عن الدين، بذل الجهد لإدخال الكفار في دين الإسلام والمدافعة عن الدين، وذلك إما أن يكون باللسان أو بالسنان. فالجهاد باللسان في إبلاغ الدين بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم، ولذلك طلب العلم وتعليمه من الجهاد في سبيل الله، ولذلك قارن الله طلب العلم بالجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بعدها ليتفقهوا في الدين. بعض العلماء يقول إن فيها مقدر: نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد، وقعدت طائفة ليتفقهوا في الدين، قعدت طائفة ليتفقهوا في الدين. فجعل الله عز وجل الجهاد أو طلب العلم عديلا للجهاد، فهو نوع من الجهاد لأنه جهاد باللسان، هو جهاد باللسان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا الجهاد لا يخفى عليكم فضله في الدين، ووردت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على بيان عظيم أجره، بيان عظيم أجره، ولو لم يكن فيه طبعا وما يترتب عليه من الشهادة، ولو لم يكن فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وهذا دليل على عظم الشهادة المترتبة على الجهاد في سبيل الله. أيضا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء إلى آخر، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسن. المهم أن الآيات والأحاديث في قدر الجهاد وعظمته وعظم أجره كثيرة. بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم الجهاد، حكم الجهاد، قال: هو فرض كفاية. هذا هو الأصل، أنه فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه أثموا جميعا. لكن هل يجب على كل أحد؟ هل يجب على كل أحد؟ لا. ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لا يجب إلا على من توفرت فيه شروط الوجوب. وشروط وجوب الجهاد ممكن نذكرها بالاختصار 5: الإسلام، والتكليف، والذكورية، والحرية، والاستطاعة. السلام عليكم. الإسلام والتكليف والذكورية والحرية والاستطاعة. فالإسلام المسلم عكسه الكافر، فالكافر لا يجب على الجهاد، بمعنى أنه لا يخاطب به ابتداء، إنما يخاطب بالإسلام أولا، ثم إذا أسلم نخاطبه بفروع الشريعة. والتكليف لأن غير المكلف مرفوع عن القلم، رفع القلم عن 3. مع التكليف قدمنا مرارا أنه يشمل العقل والبلوغ، رفع القلم عن 3. طيب، الذكورية، فالنساء لا يجب عليهن الجهاد، لا يجب عليهن الجهاد الذي هو القتال، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد السلام أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. فدل على أن النساء لا قتال عليهم. طيب، والحرية، قالوا لأن العبد ملك لسيده، ملك لسيده، فلا يعني يتوجه عليه الأمر مباشرة، لأن في ترك سيده إضرارا بسيده، وحق سيده مقدم. والاستطاعة، استطاعة، وهذا يشمل استطاعة في بدنه والاستطاعة في ماله. أما الاستطاعة في بدنه فدل عليها قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المذنب حرج. وأما الاستطاعة المالية فيشملها عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان لا يستطيع بماله، لا يستطيع مثلا يشتري سلاحا ولا عنده راحلة، فهنا نقول، وكان هذا الجهاد يستلزم السفر، فهنا نقول لا يجب عليه الجهاد، لأنه هذا فوق طاقته، وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، قال المؤلف: هو فرض كفاية. إذن هذا هو الأصل، أنه فرض كفاية، لقوله تعالى أو الأمر به في آيات كثيرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ونحوها من الآيات. طيب، قد يقول قائل: الله عز وجل قال كتب عليكم القتال، فلماذا لا نقول هو فرض عين؟ فالجواب على ذلك مثل الأحاديث، صحيح، مثل أحسن الآية: فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهم، يعني تقدير وقاعدة الطائفة. أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يرسل بعض السرايا ويجلس هو جملة من أصحابه، فدل على أنه لا يجب على كل أحد، يعني ليس وجوبا، إنما هو وجوب على من يتحقق به الكفاية. طيب، قال: ويجب، يعني يجب وجوبا عينيا في 3 مسائل، يجب وجوبا عينيا في 3 مسائل. قال: إذا حضره، يعني إذا حضر الصف، إذا حضر الصف خلاص. هنا نقول كان قبل ذلك واجب عليك وجوبا كفائيا، واجب وجوب كفائي يعني واجب على الأمة، لكن على الأفراد الأصل فيه أنه يعني في كل فرد الأصل أنه مستحب ليس واجبا، لكن إذا حضر خلاص نقول الآن واجب عليك وجوبا عينيا، مع أنه لا يجوز لك أن تتركه. والدليل على وجوبه، إذا وجوبه على الأعيان إذا حضره، قوله تعالى: هذا اللي قبلها. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أنا خلاص حضر الصف لا يجوز له أن يولي الجيش أو الكفار دبره إلا عند الاستثناء لم تحلف لك تلم تحيزنا فيها. لكن هذا هو الأصل أنه لا يجوز إذا حضر الصف فلا يجوز له أن يهرب. أيضا قال المؤلف الحالة الثانية إذا حصر بلده عدو. إذا حصر بلده عدو فهنا نقول يجب عليه الجهاد وجوبا عينيا ولا يجوز له الفرار، ولا يجوز له الفرار لأن هذا من جهاد الدفع، فلا يجوز له الانصراف عنه لأنه إذا انصرف يكون أضر بالمؤمنين، أضر بالمؤمنين. ويشمله عموم قوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الحال الثالثة إذا استنفره الإمام. إذا استنفره الإمام إما أن يستنفره بعينه يقول الإمام فلان وفلان وفلان، أو يستنفر طائفة معينة، طائفة معينة مثلا يستنفر مثلا الفرقة كذا التي في المكان الفلاني، فهنا استنفر طائفة معينة فيجب عليهم جميعهم الجهاد والنفير. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. وأيضا في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. فدل على وجوب النفرة على من استنفره الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتمام الرباط 40 ليلة. والمقصود بالرباط لزوم الثغر لحراسة المسلمين، لحراسة بلاد المسلمين. قال تمامه 40 ليلة، وهذا ورد في حديث، ورد في حديث لكنه لا يصح، لكنه بنصه تمام الرباط 40 ليلة. تمام الرباط 40 ليلة عزاه البهوتي في الروض إلى أبي الشيخ الأصبهاني في كتاب الثواب، ولا يصح عند الطبراني وغيره، ولا يصح يعني ضعيف الحديث ضعيف. لكن عموم أو أصل الرباط ورد فيه، ورد فيه الحث، ورد فيه الحث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها. فكون تمام الرباط 40 ليلة أو 40 يوما قلنا لا يصح فيه الحديث، لكن عموم أصل الرباط هذا مراقب فيه، أصل الرباط هذا مراقب فيه وفيه أجر عظيم. حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في الأفضل، هل الأفضل القتال يعني مباشرة القتال، أو الأفضل الرباط مرابط على الثغر، هل الأفضل هذا أو هذا، منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا، وهذا دليل على أفضلية الرباط في سبيل الله. قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. قلنا الحالات الثلاث هذه إذن يكون فيها فرض عين، ما عداها فهو فرض كفاية. وفرض الكفاية يعني الأصل أنه ليس متعينا على الواحد بعين، يكون في حقه تطوعا إلا إذا لم يقم به من يكفي فيكون في حقه واجبا. فالأصل يكون في حقه تطوعا حمك الله. فإذا كان في حقه تطوعا وكان له أبوان مسلمان فإنه لا يجوز له أن يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. هنا المؤلف رحمه الله تعالى قيده بكون له أبوين، طبعا أبوين أو أحدهما، لإخراج ما عداهما من الأقارب، إخراج ما عداهما من الأقارب. حتى الفقهاء يقول حتى الجد والجدة إذا كان أبواه متوفيين وعنده جد أو جدة فإنه لا يلزم استئذانهما في جهاد التطوع، في جهاد التطوع. إذن أبواه ويكون الأبوان مسلمين، يكون أبواه مسلمين، وزاد بعضهم وهو المذهب أن يكون حرين، فإن كان رقيقين فإنه يجاهد تطوعا ولو لم يأذن أيضا مما يقيد به أن يكون الجهاد تطوعا، أما جهاد الفريضة فإنه لا يلزم فيه إذن الأبوين، يعني لو استنفره الإمام فهنا نقول خلاص حتى لو لم يأذن لك أبواك أو أحدهما فيلزمك الجهاد. طيب، والدليل على استئذان الأبوين في جهاد التطوع الرجل الصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يريد الجهاد، وإن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ألك أبوان أو أبواك حيين أو أمك حيين؟ فقال نعم بل كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليهما فإن الجهاد ثم، فالزمهما فإن الجهاد ثم، وفي اللفظ المشهور ففيهما فجاهد، فهذا يعني أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، هذا إذا كان كلاهما تطوعا، لكن إذا كان الجهاد واجبا فهنا يقدم على بر الوالدين. نعم. حتى لو كان الوالدان لا يحتاجون إليه، يعني مثلا عنده أخوة آخرين، حتى لو كان لا يحتاجون إليه، مثلا يكون أحد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة والديه له. لا، هم الفقهاء قالوا أنه أنهما قد يعني يمنعانه خوفا عليه من القتل، فيطيب قلبهما ويجلس. لذلك قال بعض الفقهاء منهم الشيخ أحمد رحمه الله قال لو كان منعاه يعني فاسقين، هما فاسقين، منعاه لأنهما لا يريد أن ينتصر جيش الإسلام، هنا يقول الشيخ الأظهر أنه لا يطيعهما، لأن العلة لأجل أن يعني تطيب قلبهما، فهما ما منعه لذلك حبا لهم وإنما كراهة لانتصار الإسلام، فهنا يقول الشيخ أنه لا يطيعهما في ذلك. نعم. قال رحمه الله ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجفة وله أحسنت. هنا ذكر الإمام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يلزم القائد، قائد الجيش، قال يتفقد جيشه عند المسير لينظر ما يعني مثلا الرجال من الذي مستعد للقتال، من الذي غير مستعد، الصغير الكبير، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه الصحابة، فكما قال ابن عمر عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني لأنه كان أصغر من سن التكليف، وعرضت عليه وخلنا نقول ابن 15 سنة فأجازني. فيتفقد الجيش لينظر الصغير والكبير، ينظر الآلات، يعني مثلا في عهدنا هذا الآلات، في العهد السابق الخيول المريضة والعرجة ونحو ذلك، ويستبعد المريضة ونحو ذلك. وأيضا الأمر الثاني الذي يلزم الإمام أن يمنع المخذل والمرجف، والفرق بين المخذل والمرجف، المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال، يقول يعني ما في حاجة القتال وشو نروح ونحو ذلك. المرجف هو الذي يذكر لهم من الأخبار عن الفريق الآخر ما يعني يهول أمر الفريق الآخر، مثلا يقول احنا ضعيفين والجيش الكفار قوي وعنده معدات قوية أو عددهم كثير ونحو ذلك، فيمنعهم الإمام من الذهاب معهم لكي لا يصاب جيش المسلمين بالإحباط. نعم. قال رحمه الله وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما للإمام فعله، هنا قال له يعني يباح له، يباح للإمام أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده. هنا يقصد المؤلف رحمه الله تعالى الآن الغنيمة إذا انتصر المسلمون في الحرب الغنيمة ستقسم إلى خمسة أقسام، زين؟ خمسها هذه تصير النفل، هذه في لله ورسوله، لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس يقسم خمسة أخماس، هذا يجعل على الجنب، يبقى أربعة أخماس. الأربعة أخماس يقول مؤلف رحمه الله تعالى للإمام أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، يعني وهم رايحين للمعركة أرسل الإمام سرية تستطلع ونحو ذلك، فيقول السرية هذه التي ذهبت المقدمة للإمام أن ينفلها الربع، يقول إذا جاءوا يقسمون الغنيمة خمسة الأخماس، الخمس استبعدوه يبقى أربعة أخماس، يقول له أن قبل أن يقسم أربعة أخماس يأخذ منها الربع، هذا يقسم على السرية التي ذهبت في البداية. السرية ذهبت في الرجعة وهم راجعون، أرسل سرية تستطلع جيش الكفار يخشى أنهم مثلا سيكرون على المسلمين، فأرسل سرية فله أن ينفلهم الثلث، فله أن ينفلهم الثلث زيادة عن الخمس، يعني السرية التي ذهبت في البداية الربع، طبعا الربع فأقل، وهذا يجعل جهاد الإمام يعني لا يزيد عن الربع، والسرية التي في النهاية له ينفلها الثلث فأقل، يعني لا يزيد عن الثلث بعد الخمس، يعني إذا استخرج الخمس بقي أربعة أخماس ينفلها الربع، هذه الربع وهذه الثلث. ودليل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حبيب بن مسلمة قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة، وهذا عند أبي داود، وهذا مما يدخل في السياسة الشرعية للإمام، يعني الإمام يعني معظم مسائل الجهاد تدخل في السياسة الشرعية في اجتهاد الإمام في مسائل الجهاد. وسبب التفريق يعني أن السرية التي في الرجعة نفلها أكثر من السرية التي في البداية، لماذا؟ لا هم قالوا العودة أشد، لماذا؟ الناس مكفين متعبانين أو شيء. لا في سبب آخر، ممكن هذا سبب، لكن في سبب آخر. ما في من يحميه. حسنت. اللي في المقدمة اللي في البداية الجيش وراهم، لكن اللي في النهاية الجيش راجعوا، وهم رجعوا ما في أحد، لو بغتهم الجيش الكفار ممكن يقضون عليهم، فلذلك زيد لهم في النفل، زيد لهم في النفل. قال رحمه الله ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما الذي يلزم الجيش تجاه القائد، ما الذي يلزم الجيش تجاه القائد؟ قالوا يلزم الجيش طاعته، طاعة قائد الجيش، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، وهذا يشمل قائد الجيش، فيلزم طاعته والصبر معه وعدم الرجوع، يعني عدم لو أنه يعني وجههم إلى وجهة معينة يلزم أن ينقادوا إليها ونحو ذلك، فيلزمهم طاعته في جميع أمورهم. قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، لا يجوز الغزو ابتداء الغزو إلا بإذن القائد الجيش أو الأمير الذي مكلف بالجهاد. قالوا لأنه أعرف بحال الناس وحال العدو وقوتهم، وقد قال الله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، قال إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبهم، فلو فجئهم عدو وخافوا كذبه يعني شره وأذاه فلهم أن يبدأوا ولو لم يستأذنوا الإمام لأن في هذا رفع للضرر عن المسلمين. نعم. قال رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة، في الراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من أحكام الغنيمة، والغنائم مما أحل لهذه الأمة خاصة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي. والغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به، طيب، قولنا ما أخذ من مال حربي، خرج بالحربي ما عداه من الكفار. الكفار سيأتي معنا، الكفار أربعة أقسام، كفار أربعة أصناف: حربي ومعاهد ومستأمن وذمي. حربي ومعاهد ومستأمن وذمي. الحربي هو من بيننا وبينه حرب، والمعاهد هو من بينهم يعني القبيلة والقوم الذين بينهم وبين المسلمين عهد بترك القتال، طبعا هل يجوز المعاهدة بترك القتال مطلقا أو لا يجوز؟ مسألة خلافية، لكن احنا نبين المقصود به: من كان بينه وبين المسلمين عهد بترك القتال فهذا يسمى معاهد. المستأمن هو الحربي الذي دخل إلى دار المسلمين طالبا الأمان، يعني جاء لحاجة، مثلا جاء لتجارة، حربي جاء لتجارة، أو جاء مثلا يقول ودي أسمع عن الإسلام، فجاء دخل دار الإسلام، فهذا مستأمن. الرابع الذمي، وهو الكافر الذي يعني بينه وبين المسلمين عهد أن يسكن ديارهم مقابل دفع الجزية، فإذا قلنا ما أخذ من مال حربي إذا أخرج به ما عدا الحربي: الذمي، المعاهد، المستأمن. طيب، قولنا قاهرا بقتال، يخرج به ما تركوه فزعا، ويخرج به أيضا ما يؤخذ منهم من العشر، إذا اتجروا إلينا. الآن الحربي إذا جاء ببضاعة يتاجر بها لبلاد المسلمين فلهم أن يأخذوا منه العشر، ومن الذمي نصف العشر كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. فهذا لا يعد غنيمة لأنه أخذ وإن كان قهرا لكنه أخذ بغير قتال، إذن هذه هي الغنيمة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، يعني متى تكون غنيمة مملوك المسلمين؟ إذا استولوا عليها. يقول في دار الحرب، يعني حتى لو كانوا في دار الحرب لم يرجعوا إلى بلادهم، ماذا مستمروا عليها في دار الحرب، يعني مثلا حصلت حرب بين دولتين أو بين المسلمين والكفار في بلاد الكفار، بلاد الكفار، فغنم المسلمون غنائم كثيرة، معدات، دبابات إلى آخره، وهم في بلاد الحرب يعدون مالكين لها حتى لو لم يرجعوا إلى بلادهم. يترتب على ذلك أنه لو مثلا وهم لو حتى لو ما قسموا إلا هناك، تتبع ذلك لو مثلا مات واحد بالطريق من المقاتلين، مات واحد بالطريق قبل يصل إلى بلاد الإسلام، فهنا نقول يعتبرون مالكين من هناك من حين كانوا في دار الحرب، فنصيبهم من الغنيمة يعطى لورثته. لكن لو قلنا أنهم لا يملكوها إلا إذا حازوها بلاد الإسلام، نقول خلاص سقط حقه لأنه توفي قبل أن يصل إلى بلاد الإسلام. قال المؤلف: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، يعني الغنيمة تقسم بين كل من شهد الحرب، كل من شهد الحرب من أهل القتال، من أهل القتال وهم الذين قلنا توفرت فيهم الشروط الإسلام والحرية والتكليف والذكورية. أما الاستطاعة فهي شرط وجوب، فإذا مثلا شخص قال أنا أريد أن جاءت وحتى لو كنت مستطيع، نقول ما في إشكال يأخذ، يكون هو من أهل القتال، لكنه هو الأصل غير واجب عليه. طيب، إذن من أهل القتال وهو المسلم الذكر الحر المكلف. طيب، لمن شهد الوقعة من أهل القتال بقصد، يعني قاصدا للقتال، قاصدا القتال حتى لو المقاتل، يعني مثلا شهد وقالوا نخليك في الجهة مثلا اليمنى الميمنة من الجيش، فجلس ما حصل ما يستدعي أنه يقاتل، فهنا نقول يملك أو يستحق جزءا من الغنيمة، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. طيب، كيف تقسيم الغنيمة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فيخرج الخمس. طيب، سم الخمس الواجب في الآية، الخمس اللي في الآية. طبعا قبل الخمس في أشياء تستخرج، ما ذكر مالك رحمه الله تعالى، لكن يذكرها الفقهاء، المؤلف لم يذكرها اختصارا، المؤلف لم يذكرها اختصارا، يعني ذكر الباهوتي في الرب. قبل الخمس يخرجون سلب القاتل، سلب القاتل لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. يعني مثلا شخص قتل كافرا، الأشياء التي على الكافر ملابسه درعه نحو ذلك يستحقها الذي قتله، هذا ما يدخل في الغنيمة، ما يدخل في التقسيم، يعني يستحقه مباشرة، ما يدخل في التقسيم. أيضا يخرج من الخمس من الغنيمة، هذا ما يقسم، أجرة جمع الغنائم إذا كانت الغنائم كثيرة، يكلف القائد ناسا يجمعونها، يجمعونها بأجرة، فالأجرة تعطى لهم يعني من الغنيمة قبل التقسيم. أيضا أجرة حفظها إذا كانت تحتاج إلى حفظ فتعطى لهم، أيضا أجرة حملها لديار الإسلام، أجرة حملها لديار الإسلام، هذه أربعة. الخامس جعل من دل على مصلحة إن كان قد وعد بذلك قبل القتال، يعني الإمام قال للجيش: يعني من دلني على شيء فله كذا، من دلني على شيء، قاله قبل القتال: من دلني على شيء فله كذا، فيستخرج منه هذا. مثلا واحد دلهم على كمين له، أو جعل كمين، أو مثلا اكتشف كمين للكفار ونحو ذلك، فهنا يعطيه الإمام ما وعده به قبل التقسيم. إذن هذه خمسة أمور تخرج قبل التقسيم. طيب، إذا أخرجت الأمور الخمسة هذه نبدأ نقول يلا الباقي قسمه. الخمس هذا يقسم إلى خمسة أقسام، أيضا الخمس وحده خمس، هذا النفل، والأربعة أخماس الغنيمة. طيب، الخمس هذا قلنا يقسم إلى خمسة أقسام، المذكورة في الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الخمس الأول لله وللرسول، الخمس الأول لله وللرسول، الخمس الثاني لذي القربى، لذي القربى يعني قرابة، لا قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. سبق أن ذكرنا في كتاب الزكاة أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أو نعم أبو أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، تفرع من جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف، تفرع من أربعة أولاد، أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس. أما نوفل وعبد الشمس فهؤلاء لا يمنعون من الزكاة ولا يأخذون من الخمس. وأما بنو هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يمنعون من الزكاة ويأخذون من الخمس، ويأخذون من الخمس. أما بنو المطلب فهؤلاء يأخذون من الخمس، لكن هل يمنعون من الزكاة أو لا؟ ها؟ صاحب الزاد وش قال؟ المطلب اللي منهم علي بن ابي طالب؟ لا، المطلب بني هاشم. في الزاد ولا تدفع الزكاة لا هاشمي ولا مطلبي. وذكرنا سابقا أن هذا خالف فيه صاحب الزاد المذهب، والمذهب أن الزكاة تدفع إلى المطلبي، تدفع إلى المطلبي. طيب، إذن في الخمس، إذن ذوي القربى إذن هم بنو هاشم وبنو المطلب، هم بنو هاشم وبنو المطلب، وأعطوا من الخمس ولم يعطى بنو نوفل ولا بنو عبد الشمس، لأن بني هاشم والمطلب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار، حصار الشب، وأما هؤلاء لا ما كانوا معه، فعوضوا بأن جعل لهم من الخمس. طيب، ذوي القربى واليتامى، واليتامى قالوا فقراء اليتامى، فقراء اليتامى من المسلمين، سواء من ممن قتل أباؤهم في الحرب أو لا، يعني ليسوا محصورين في أبناء المقاتلين، اليتامى المسلمين. الرابع واليتامى والمساكين، والمساكين المقصود بهم هنا المحتاجين، سواء كانوا فقراء أو المساكين. فإذا لفظة المساكين في آية الأنفال تشمل الفقراء والمساكين، تشمل الفقراء والمساكين، لأن الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت كان لكل واحد معنى، وإذا جاء واحد منها في سياق فإنه يشمل اللفظين معا. فالمساكين المقصود بهم المحتاجون، سواء كانوا فقراء يجدون أقل نصف الكفاية أو مساكين يجدون غالب الكفاية، وابن السبيل وهو المسافر المنقطع إلى بلده. فيقسم، فالخمس هذا يصرف في الخمسة، طبعا سهم الله ورسوله هذا يصرف في مصالح المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. طيب، وقال ثم يقسم باقي الغنيمة التي هي الأربعة أخماس، الأربعة أخماس بعد إخراج النفل لمن يستحق، اللي قلنا أن الثلث والربع، ثلث والربع. إذن عندنا أشياء كثيرة تستخرج، عندنا شيء يستخرج قبل القسمة كلها اللي ذكرنا لكم خمسة أشياء، وعندنا الخمس الذي هو لله والرسول والقباء والمساكين والسبيل، وعندنا النفل الذي تعطى السرية في البداية والسرية في النهاية. طيب يبقى الباقي الأربعة أخماس عد يقسم بين الغانمين كلهم، كيف قسمته؟ قال للراجل سهم وللفارس ثلاثة، الفارس ثلاثة سهم، سهم له وسهمان لفارسه، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره. قالوا يشارك الجيش سراياه فيما غنم تشاركونه فيما غنم، يعني مثلا الجيش أرسل القائد سرية إلى مكان معين فغنمت الجاء ورجعت، فالذي غنمته يشاركها فيه الجيش. طيب وهي رايح ما غنمت شيء لكن الجيش قاتل وغنم، نقول هي تستحق أيضا مما غنم الجيش، يتساهل مغنم إنهم صدق عليهم أنهم شاركوا في الوقعة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون ذمة واحدة، وقال في أثناء الحديث وترد سراياهم على قاعدهم، وترد سراياهم على قاعدهم، يعني السرايا التي ذهبت ترد على من قاعد ولم يذهب مع السرية، يعني يأخذون مما غنموا. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أرسل طلحة والزبير بعثهم في سرية وقسم لهم من الغنيمة، قسم لهم من الغنيمة. نعم. طيب بالنسبة لما فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أحد الوكلاء في بقاء المدينة من الغنائم، عثمان علي بن إيه من جلس لمصلحة، يعني لمصلحة المسلمين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقال ممكن يقال من جلس لمصلحة المسلمين يعطيه الإمام، يعني لو أنه لولا أن الإمام جلسه أو استخلفه لا شارك، فهنا نقول له وجه أن يعطى من الغنيمة. لا تدخل الشيخ في النفل في البداية، لا هو يقول الذين جلسوا في الباز لم يشاركوا في الحرب، استخلفهم الإمام، أقول له للإمام حق أن يعطيهم. نعم حق أن يعطيهم. نعم قال رحمه الله والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمسكر، والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، إذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، ومن عجز عن إمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا، وخمس الغنيمة ففيء يصرف في مصائف المسلمين. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم الغال من الغنيمة، والمقصود بالغال الغلول من الغنيمة هو الذي أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، أو يكتم شيئا من الغنيمة، يأخذه يكتمه يكتم شيئا من الغنيمة، فهذا إذا اطلع عليه فإن الإمام يعزره. بما يعزره؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى يحرق رحله كله، يحرق رحله كله إلا المحترمات السلاح والمصحف وما فيه روح، فهذا لا يحرقه. والأصحاب رحمهم الله تعالى ذكروا أن هذا على الوجوب، يعني يجب على الإمام أن يحرقه لا مناص له من ذلك، ويستدلون بقول يزيد ابن يزيد بن جابر السنة في الذي يغل أن يحرق رحله كله، أن يحرق رحله كله، هذا عند سعيد بن منصور. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه رواه أحمد وأبو داود. وهذا والقول بتحريق رحم الغال وأنه على الوجوب هذا من مفردات المذهب والجمهور على أن الإمام يعزره بدون تحريق قال الإمام البخاري رحمه الله: قد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه. وضعف بعض أهل العلم رحمه الله تعالى الحديث الواردة في تحريق رحل الغال استثنى الأصحاب رحمه الله تعالى السلاح والمصحف وما في روح، ذلك لكون ذلك محترما. ورد بعض الآثار في أن المصحف أيضا لا يحرق. قال: وإذا غنموا أرضا. الأرض هل تقسم بين الغانمين أو لا؟ الأرض المفتوحة التي فتحت بالجهاد يقول: لا تخلو من أربعة أحوال، في ثلاث منها حكمها واحد والرابعة يختلف حكمها. الحالة الأولى إذا فتحت بالسيف، الأرض التي فتحت بالسيف. والحالة الثانية الأرض التي جلى أهلها عنها فزعا من المسلمين، والحالة الثالثة الأرض التي صولحوا على أن تبقى هذه الأرض للمسلمين ويدفعوا خراجها. للمسلمين، تكون الأرض للمسلمين وهم يبقون فيها، الكفار يبقون فيها لكن يدفعون خراجها. الحالة الرابعة الأرض التي صولحوا على أنهم يبقون فيها وتكون ملكا لهم ويدفعون خراجها صولحوا الأرض التي صولحوا على أنها لهم تكون ملكهم لكن يدفعون خراجها مقابل ملكيتها لهم. طيب، الأحوال الثلاث الأولى قالوا يخير الإمام فيها بين أن يقسم الأرض على الغانمين، يعني بين أمرين: الأمر الأول أن يقسم الأرض على الغانمين، والأمر الثاني أن لا يقسم على الغانمين وإنما يجعلها وقفا على المسلمين، المسلمين عموما ليس على الغانمين، يجعلها وقفا على المسلمين. إيه الثلاثة الأول التي هي ما فتحت عنوة وما جلى أهلها فزعا من المسلمين، والتي صولحوا على أنها للمسلمين ويدفعون خراجها. فهذه الثلاث يخير الإمام فيها بين أن يقسمها على الغانمين أو أن يقفها على المسلمين. الحالة الرابعة ما صلحوا على أنها لهم، خلاص صلحوا أنها لهم، إذن لا تقسم، صلحوا أنها لهم ولكن للمسلمين الخراج، فهذه خلاص ما فيها إلا خراج، هي لهم ما فيها إلا خراج، وهذا الخراج يسقط بإسلامهم، إذا أسلم وسقط الخراج، أي واحد يسلم يسقط خراجه. الثالثة إذا أسلموا لا يسقط خراج، إذا صلحوا على أنها لنا للمسلمين لكن يدفعون خراجها يقولون حتى لو أسلموا لا يسقط الخراج، لكن الرابع يقولون لا، إذا أسلموا يسقط الخراج، يسقط الخراج. طيب، والدليل على أن الإمام مخير، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه قسم على الغانمين وأيضا أوقف على المسلمين، وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كلها قسم على الغانمين، لكن الذي أوقف على المسلمين عمر رضي الله تعالى عنه، أوقف على المسلمين سواد العراق يعني الكوفة، نعم ما بالكوفة، لا لا سواد العراق التي تشمل بغداد ونحو ظهر الكوفة تشملها، أنا ما أعرف أو لا تشمل نسيتها، لكن لما فتح العراق أوقف سواد العراق ومنها بغداد فجعلها وقفا على المسلمين ويدفع الكفار خراجها كل سنة حتى ويناسب. لذلك أدري مر معنا في الزكاة أنه يجتمع العشر والخراج في أرض خراجية ولا لا في الزكاة، ما مر معنا جملة أنا نسيتها هي في الدليل أو في الزكاة، يجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، يقصدون أنه لو أن مسلما اشترى الأرض هم خلاص ما دام أنها للمسلمين تدفع يدفع خراجها، حتى لو أن الكافر خلاص قال أنا بطلع جاء بدله مسلم فإنه يدفع الخراج، المسلم يكون يدفع الخراج. طيب هنا إشكال وهو ما معنى وقفها على المسلمين، معنى وقفها على المسلمين، المفهوم من كلام الأصحاب ومن كلام بعض الفقهاء رحمه الله تعالى أن المقصود بالوقف الوقف المعروف أنها لا تباع ولا تشترى ولا توهب إلى آخره، ولذلك سيأتينا في باب البيع أن الفقهاء يقولون لا تباع ربع مكة، دور مكة لا تباع، بيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها على المذهب، لماذا؟ قال مكة فتحت عنوها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسمها وقف على المسلمين فهي وقف لا تباع ولا تبتع، هذا منزع الفقهاء في ذلك سيأتينا إن شاء الله. لكن هناك قول آخر في المقصود بالوقف، هنا من الفقهاء من قال المقصود بالوقف ليس هو الوقف المعروف، وإنما المقصود بالوقف أنها لم تقسم، جعلت بأيدي ملاكها لم تقسم، وإنما جعلت بأيديهم ويجعل يعني يلزمون بدفع الخراج عنها، فهذا معنى وقفها بمعنى أنها لم تقسم، ولذلك قالوا يعني بيوت مكة مثلا قالوا تباع، بيوت مكة تباع، وهذا هو الذي عليه العمل من أزمان متطاولة أن بيوت مكة تباع وتؤجر، لأن الوقف المقصود به إبقاؤها في أيدي أصحابها وعدم قسمتها على الغانمين، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب قال ويضرب عليها خرج مستمرا، ويضرب عليها خرج مستمرا، خيل من بين قسمها ووقف على المسلمين ويضرب عليها خرج مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، يؤخذ ممن هي بيده يعني خراج يؤخذ ممن كانت الأرض بيده ولو كان مسلما، يعني مسلم اشترى هذه الأرض خلاص اشتراها يدفع خراجها أو استأجرها يدفع خراجها، لأنه هو الذي يملك منفعتها، من يملك المنفعة يدفع الخراج، طبعا الخراج يكون على الأرض التي لها ماء أن تسقى، أما البنيان يعني البيوت ليس عليها خراج، الخراج على المزارع، خراج على المزارع الأرض التي لها مياه تسقيها، أما البيوت المساكن فهذه لا يضرب الخراج عليها. طيب قال مرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني الإمام هو الذي يقدر الخراج والجزية، لأنها أجرة تختلف باختلاف الأزمنة، قد يكون الوقت الآن مناسب مثلا 1000 ريال، في بعد 10 سنوات بعد 20 سنة يكون 500 أو 2000، يقل السعر ويرتفع. قالوا من عجز عن إمارة أرضه أجبر على إجارتها، يعني شخص عنده أرض لكن لم يستزرعها تركها، فهنا نقول لا بد أن تزرعها، يعني أرض خراجية لا بد أن تزرعها أو تؤجرها على من يزرعها لئلا يتعطل خراجها على المسلمين، أو ارفع يدك عنها ويأخذها المسلمون بدلا عنك بإجارة غيرها، لأن الأرض للمسلمين ولا يجوز تعطيلها عليهم. قالوا يجري فيها الميراث، يعني الأرض الخراجية يجري فيها الميراث، لو توفي الشخص الذي بيده الأرض تنتقل إلى ورثته ويؤخذ منهم الخراج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن غنيمة تكلم الآن عن ما أخذ بغير القتال، قال ما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية، والجزية قلنا هي التي تؤخذ من أين صنف نصارى الكفار سميناه الذمي، تؤخذ من الذمي مقابل بقاء في بلاد المسلمين وعدم قتله. والخراج خرج تقدم قلنا الذي يؤخذ من أصحاب الأراضي التي فتحت عن وهو بقيت في أيديهم ولم تقسم على المسلمين. قال والعشر، العشر هو الذي قلنا لكم عشر التجارة الذي يؤخذ من يجلب بضاعته إلى بلاد الإسلام، فإن كان حربيا يؤخذ من العشر، وإن كان ذميا أخذ منه نصف العشر لفعل عمر رضي الله تعالى عنه. قال وما تركوه فزعا، ما تركوه فزعا يعني لم يؤخذ القتال، يعني سمعوا أن المسلمين جاءوا لقتالهم فهربوا، تركوا معداتهم بيوتهم ونحو ذلك فزعا، فهذا ليس غنيمة وإنما هو فيء كما قال مالك. وخمس، خمس غنيمة، الذي هو خمس، خمس الله ورسوله، خمس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يعد فيئا، يعد فيئا يصرف في مصالح المسلمين، يعني لا يقسم الغانمين وإنما يصرف في مصالح المسلمين. نقف هنا. أنا أقولكم أنا محضر لنهاية الباب صدق. السلام عليكم. قال رحمه الله باب العقد الذمة وأحكامه، لا يعقد لغير المجوسي وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. سنت. قال باب عقد الذمة وأحكامه، احنا ذكرنا لكم الأقسام الكفار الأربعة، طبعا في الروض في فصل في الأمان، فصل في الأمان يعني لم يذكر في الزاد، ممكن اللي يريد استزاده يرجع إليه، وهو الذي يتكلم فيه عن المعاهد، عن المعاهد والمستأمن، هنا لم يذكر هنا في الزاد لكن ذكر في الروض. طيب قال عقد الذمة وأحكامه هو الذي يكون مع الذمي. طيب من هو الذمي؟ طبعا يعقد معه على إيش نقول، أو عقد الذمة المراد به إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام، والأصل فيه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. طيب من الذين يعقد معهم عقد الذمة؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يعقد إلا للمجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، الكتابين اليهود والنصارى ومن تبعهم ممن تدين بدينهم، والمجوس هم الذين يعبدون النار. أما أهل الكتابين فقد قال الله تعالى في القرآن: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخرة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، هذا يشمل اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. إذن هذا دليل على اليهود والنصارى. أما المجوس فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أخذ الجزية من مجوس هجر كما جاء ذلك في صحيح البخاري. وذكر بعض أهل العلم أنه كان لهم كتاب فرفع، كان لهم كتاب فرفع، هذا ذكره بعض أهل العلم لكن وروي فيه أثر لكنه لا يثبت. المجوس هي المجوس قال: ولا يعقدها، يعني يعقد الذمة مع أهل الكتاب، إلا إمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، وهو من مسؤوليات الإمام. نعم. يعقد معهم خلاص، يقول نسقط عنكم القتال ستقبض الجزية، خلاص عقد مؤبد لكم إلى أن تتوفون، يعني ما دامكم ملتزمين حنا متعرضين لكم، فعقد مؤبد. ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، من صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحظ. سنت. هنا احنا ذكرنا أن الكتاب ومن تبعهم يقرون على، يعني يبقون في دين، يقرون على دينهم بشرط بذل الجزية. ما هي الجزية؟ الجزية مال يؤخذ من الذمي على وجه الصغار، على وجه الصغار كل عام، بدلا عن قتالهم أو بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، مال يؤخذ من الذمي على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. طيب هل كل ذمي تؤخذ من الجزية؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أناسا مستثنين من دفع الجزية. قال: لا جزية على صبي، على صبي غالبا الجزية تكون على من كان من أهل القتال، فالصبي ليس من أهل القتال، ليس من الواجب على القتال، فلذلك لا تجب عليه الجزية. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا، كل حالم أي مكلف بالغ، يأخذ منه دينارا، الحالم هو البالغ. قال: ولا امرأة، لأنها ليست من أهل القتال، ولا عبد أيضا لأنه ليس من أهل القتال وتابع لسيدي، ولا فقير يعجز عنها لأنه أيضا ليس من أهل القتال، ليس مستطيعا، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذا المجنون لا تؤخذ منها الجزية لأنه ليس من أهل القتال وليس عاقلا. أيضا الزمن المقعد ليس من أهل القتال، الأعمى، الشيخ الفاني ليس من أهل القتال، لذلك هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. قال: ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحوض. طبعا هي تؤخذ في آخر الحوض، في آخر كل سنة. طيب يعني مثلا قلنا في 30/12 من كل سنة، شخص كان صغير لكن في 1/7 بلغ، في 1/7 بلغ، نقول نأخذ منه الجزية في آخر السنة، هل تؤخذ منه الجزية كاملة؟ لا، يقول يؤخذ بالحساب، بحساب ما كان في أهلنا. فهنا يؤخذ من نصف الجزية، لو كانت تؤخذ مثلا 100 ريال أو 1000 ريال كل سنة نقول يأخذ منه النصف، يأخذ منه النصف. لو مثلا ما بلغ إلا مثلا في شهر 12، في شهر 12، في 1/12، يعني يؤخذ منه جزية شهر، يعني 1/12. لو كان مثلا يؤخذ منه مثلا 120 ريال عن كل شخص، إذا بالشهر 10 ريال، يؤخذ منه 10 ريال، وهكذا. نعم شيخ سلام. الزمان كبار الصفة عن علماء من العلماء من الكفار إذا كانت برسمة لكنهم يعني يكون من المبكرين أو المخترعين هل يعفى من الجزية ولا لا؟ طبعا هم الشيخ الفاني يعني الكبير السن لا فائدة الذي بلغنا الكبير عتيا ليس أي كبير قصدك مثلا مقعد لكنه عنده يعني هو مفكر يعني يخدمهم في عقله هو جالس الأول هو ممكن أنه ما يستطيع نقل السلاح لا هم ذكروا هذا في قتله قالوا أنه لا يقتل عدة أشخاص لا يقتلون منهم الشيخ الكبير قالوا إلا إذا كان يحرض أو كان ذا رأي أو شارك في القتال فهم يذكرونه في القتال لكن في الجزية ما أذكرونه استثناء المرأة لا تقاتل ها؟ المرأة لا تقاتل إذا قاتل إيه إذا قاتلت تقتل لكن إذا ما قاتلت كانت جالسة معهم مثلا لكن لم تبس القتال فإنها لا تقتل لا تقتل قصدا لكن لو أن شخصا رمى سيأتينا إن شاء الله لو أن شخصا رمى فأصاب امرأة رمى يعني رجلا فأصاب امرأة كانت في الطريق فهنا لا إشكال لا نقول نعم شخصا تندر لأنهم ليسوا من القتال قالوا الجزية بدل عن القتال الأصل الجزية لإسقاط القتال فليس من القتال خلاص لا تأخذ منهم الجزية استشكال الشيخ حمود إذا كان مفكر لكنه يعين على القتال فيدخل فيها والمقصود أنه اللي يحمل السلاح أو لا هم في القتل في القتل قالوا يقتل إذا كان ذا رأي أو يحرب أو شارك الشيخ اللي أخذ الجزية عليه ممكن تبحث تبحث الشيخ من أصحاب الصوامع كم من يقيم بالوعظ أو كذا يقتل يقتل إيه لكن هل تأخذ من الجزية؟ الجزية ما هي بدل عن القتل هذا الأصل بدل عن القتل طبعا ورد فيهم أثر يعني هذه العلة لكن ورد فيهم أثر أنها لا تأخذ لكن تبحث على كل تبحث مش مش قال رحمه الله ومتى بدل الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آثار دفع الجزية إذا بذلوا الواجب إذا بذلوا الجزية يقول يلزم قبوله ويحرم قتالهم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لما قال له فإنهم أطاعوك لذلك فأطلب منهم الجزية فإنهم أطاعوك لذلك فاقبل منهم أقبل منهم الجزية وكف عنهم فاقبل منهم وكف عنهم قال ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم يعني يذلون بأي سبيل من سبيل الإذلال وهذا يأخذ الفقهاء رحمه الله تعالى من قوله تعالى وهم صاغرون حتى تجزت عيد وهم صاغرون فقالوا كل ما في إذلال لهم فإننا نستعمله معهم ومن ذلك يطال وقوفهم يعني لو جاءوا بيدفعون خليهم ما نفتح من الباب مباشرة يطال وقوفهم هذا ذكره الأصحاب رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء يقول مجرد دفعه لها مجرد اتيانه ودفعه هذا يعد ذله صغر فيكتفى منه بذلك أنا كل هذه ترجع إلى يعني أحوال اجتهاد الإمام وأحوال الناس في ذلك نعم السلام عليكم قال رحمه الله فصل في أحكام أهل الذمة ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله ويلزمهم التمييز عن المسلمين، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف. حسنت. طيب، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الآثار المترتبة على عقد الذمة، آثار مترتبة على عقد الذمة إذا عقد الإمام معه عقد الذمة. فهنا قال يلزم الإمام أخذ بأحكام الإسلام، أخذ بأحكام الإسلام، قال لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام في النفس، في النفس، فإذا قتلوا يقتلوا، في المال إذا سرقوا يقام عليهم حد السرقة، في العرض إذا قذفوا مسلما يقام عليهم حد القذف، إقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا دون ما يعتقدون حله كالخمر. فلو أن كتابيا مثلا رؤيا يشرب خمرا، هنا لا نقيم عليه حد المسكر، لا نقيم عليه حد المسكر، وإنما نعزره لإشهاره هذا المنكر، لكن لا نقيم عليه حد المسكر. قال ويلزمهم التميز عن المسلمين، تميز عن المسلمين أي شيء فيه يعني تميز بين المسلمين فإنهم يميزون عنه بشيء آخر، وهذا من الإدلال لهم ولأجل أن يعرفوا إذا رؤوا. ولذلك يعني نجد يعني مثلا بعض الآثار، يعني لو ترجعوا مثلا كتاب أحكام الذمة لابن القيم رحمه الله تعالى ذكر بعض الآثار في ذلك، وأنهم يعني لباس معين يلبسونه ونحو ذلك مما ذكره عمر رضي الله عنه وغيره من السلف رحمهم الله تعالى. حتى قال الفقهاء رحمه الله أنهم يتميزون حتى في القبور، لأن يقبرون في مقابر خاصة بهم لا يقبرون في مقابر المسلمين. قالوا لهم ركوب غير خيل، يعني يركبون نحو الناس لكن غير الخيل، خيل لأن فيه إعزاز لهم، فيركبون غير الخيل يعني مثل الحمار والنمل. قال بغير سرج بإكاف، يعني بغير سرج يجعل على البغل والحمار، وإنما يكون بإكاف، إكاف بردعة صغيرة. قالوا ويركبها بالعرض، بأن يكون رجلاه كلاهما على جانب، رجلاه كلاهما على جانب، وهذا من إذلاله، وهذا من إذلاله. فهذه كما قلنا أنها ترجع إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى أن هذا في إذلال لهم أو في أمر آخر في إذلال لهم، أو الآن مثلا ما في خيول ما في شيء في السيارات ونحو ذلك، يعني هذه مما يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام، يمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما، ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له، ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهل بكتابهم، وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا مما يفعل معنى الذمة أنه لا يجوز إكرامهم وتعظيمهم مثل تصديرهم في المجالس، أن هذا من تعظيمهم. أيضا لا يجوز القيام لهم إذا دخلوا، لأن هذا من إكرامهم. أيضا لا يجوز بداءتهم بالسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وكذا ذكر الفقهاء رحمه الله كأنهم لا يهنؤون ولا يعزون ولا يعادون ولا تشهد أعيادهم، وهذا كله لأن هذا من إكرامهم. طبعا هذه كون يهنؤون ويعزون ذلك، هذه قال بعض الفقهاء أنها ترجع إلى المصلحة، فإذا رأى المصلحة في ذلك كان يجذبهم إلى الإسلام ذلك، فإنه له أن يهنئهم، أن يهنئ مثلا الكافر بالمولود الجديد، مثلا يعزيه بموت قريب له، لكن أما تهنئتهم بالأعياد فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لأن هذا تهنئة بالكفر، أن هذا تهنئة بالكفر، فهذا لا يجوز أن يهنئون بأعيادهم. لكن خلاف الذي بين الفقهاء إنما هو تهنئتهم بالأمور الدنيوية. قال ويمنعون من احداث كنائس وبيع، الكنائس معابد النصارى والبيع معابد اليهود، ويمنعون من احداث ذلك في بلاد المسلمين. لكن كونه محدود ذلك في بلادهم هذا ما في اشكال، لكن لا يجوز ان يحدثوا في بلاد المسلمين لانها معابد باطله فلا يقرون عليه. كذلك يمنعون بناء من بناء من هدم منها، يعني لو أنها كانت في كنيسة قبل وانهدمت قالوا سنعيد بناءها، نقول لا يجوز أن تعيد بناءها في بلاد المسلمين. يعني الكنائس التي في بلاد المسلمين سابقا تبقى، لكن يمنعون من إحداث كنائس أخرى وكذلك تجديد بنيان من هدم منها. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو ظلما، يعني لو أن شخصا عاد عليها وهدمها قالوا لا يجوز لهم أن يعيدوا بناءها، لأن هذه من أحداث المعابد الباطلة في بلاد المسلمين. على كل قوله ولو ظلما هذه إشارة خلاف، بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا إنه إذا هدمت ظلما فإن لهم إعادتها لأن الإسلام لا يرضى بالظلم. قالوا أيضا يمنعون من تعلية بنيان على مسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال لا مساواته له، لأن ذلك لا يقتضي العلو عليه. أيضا يمنعون من إظهار خمر، يعني يمنعون من إظهار المحرمات من الخمر والخنزير ولو كانوا يعتقدون حله لتأذي المسلمين بذلك، والناقوس، ويمنعون من جهل بكتابهم. طبعا هذا في بلادهم، هذا في بلادنا، يمنعون من ذلك في بلادنا. أما لو صولحوا على أن يبقون في أرضهم بالخراج وتكون لهم، فهنا نقول لهم إحداث ذلك أن الأرض لهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن تهود نصراني أو عكسه، يعني تنصر يهودي لم يقر لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه، انتقل إلى دين باطل قد أقر به فلا يقبل منه إلا الإسلام ولا يرجع إلى دينه، لا يكون إلا الإسلام ولا يرجع إلى دينه اللي هو النصرانية أو اليهودية. ويهدد إذا رفض ذلك قال يهدد بالحبس والضرب. وهل يقتل أو لا؟ الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا لا يقتل، قيل الإمام أحمد رحمه الله أن أقتله؟ قال لا، قال وذلك لما في ذلك من الشبهة، أنه حقيقة ليس مرتد عن الإسلام، هو ارتد عن دينه المحرف، هو لم يرتد عن الإسلام وإنما ارتد عن دين المحرف، فلذلك الإمام أحمد رحمه الله قال لا يقتل. نعم. حديث من بدل دينه فاقتلوه، إيه بعض العلماء قال ذلك قال يقتل، وبعض العلماء قال من بدل دينه الصحيح، الدين الصحيح ودين الإسلام. ولذلك لا، لو أن الكافر بدل دينه إلى دين الإسلام لا يقتل، إنه بدل دينه الباطل إلى دين صحيح. قال رحمه الله فصل فيما ينقض العهد. وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو ذكر الله ورسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ينتقض به عهد الذمي. قال إن أبى الذمي بذل الجزية ينتقض عهده. قالوا حتى لو أبى الصغار فيها، قالوا من الصغار أنه هو اللي يجي يدفع الجزية، لا يرسل أحد، قال لا من الجزية يرسل أحد، نقول لا لابد أن تأتي. إذا رفض قال هنا ينتقض عهده، قال لأن الله أمر بقتالهم وحدد غاية حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون، فإذا انتفت الغاية خلاص نرجع إلى الأصل وهو قتالهم. قال أو أبى التزام أحكام الإسلام. إذا أبى التزام أحكام الإسلام فإنه ينتقض عهده. يعني مثلا قال أحكام الإسلام يعني قال سأقتل، يعني مو سأقتل، لا أرضى أن تقتلوني إذا قتلت أو تقطع يدي إذا سقت، أنا سأبقى عندكم لكن إذا سرقت لا أرضى أن تقطع يدي، إذا قتلت لا أرضى أن تقتلوني. فهنا أبى التزام أحكام الإسلام، فهنا نقول ينتقض عهده. إذا تعدى على مسلم بقتل فإنه يقتل، انتقض عهده. يقتل لكونه انتقض عهده ولا يقتل قصاصا، بمعنى لو أن أهل المقتول تنازلوا خلاص أنا نبي الديه، نقول هذا يقتل لنقضه العهد. وهل يجمع لهم بين الديه وقتله لنقض العهد أو لا؟ يعني قالوا حنا نبي الديه، أنتم كيفكم اقتلوا لنقض العهد، هل يجمع ذلك أو لا؟ يجمع تي على عاقلتك قتل على إيه أقصد هل يجمع، يعني هو الجريمة واحدة. من لا ينتقل إلى أسير يعني هل يعني يحكم عليه بالقتل مباشرة أو يكون أسير حكم أسير يعني مصير بيد الإمام، يعني سواء قتله أو حكم أي أسير يعني. شيخ الدية تضمن سواء الجاري أو من عقلته أو من بثمان، أما قتله فيرجع للإمام. هو قتله يرجع للإمام صحيح. مشروعية القتل ما أخل الدية حق أهل الميت. نعم، لكن هل نقول هنا لهم حق في الدية أو نقول الحق للإمام في العفو؟ ونعم الحق للإمام في ذلك في حل دمه، فالإمام رغب قتله فنقتله. ولا حق أهل الدم في الدية وجوهر. لو ضمن الشيخ الإمام الدية يعني نقصد هل يجمع عليه عقوبتان في جريمة واحدة؟ نجعل بشيخ ما تجمع عقوبات أو الجهة المفكة هنا أقول قتل لنقضه العهد ودفعت الدية للقتل هنا. أقول إحنا زي يستحقها ما تعلم ثاني شيخو لي سيد فردية أي قتل عمده هو مدام نقول مدام ليس لهم حق هي تقرأ على قيد الحياة ليس لهم حق يعني تقول إذا رأى الإمام قتله فإنه خلص، لكن لو لم يرى الإمام قتله رأى إبقاءه فهنا لهم حق في طلب الدية. إذا أسقطوا أنا أذكرها أدخل المسألة للمدارسة ولا ما عندي فيها جواب. هو القبول بالدية عفو وليس بمصلحة. ليس لهم دية تسقط الدية قد يجمع العقوبتان قد يجمع الشيخ بناء على من قال أيضا في الزاني المحصن أن يجمع بين الجلد والرجم ما هنا الجلد والتغريب قد ورد في النص، لكن كون كون النص يعني كل شخص له أو كل عقوبة، هذا عقوبة حق الله وهذا عقوبة حق الآدم، فهل تجمعان أو لا تجمع؟ الدية تضمن ما تسقط طبعا في تضمن حق أي بس هل لهم حق؟ أنا ما نذكر فيه قرار من المجلس الأعلى للقضاء في قتل الغيلة، في قتل الغيلة أنه ليس في دية، يعني أنه خلص قاتل وليس فيه دية، ليس لهؤلاء أن يقولوا إن سنتنازل للدية، يقول ليس لكم حق أن تتنازلوا، فقاتلوه إلى الإمام. هل هنا نفسها في نقض العهد أو لا؟ تحتاج دراسة. هو يقتل من أجل ماذا؟ نقض العهد. نقض العهد. في هو قاتل وناقض العهد. فالإمام يقتله لنقضه العهد وليس لقتل المسلم، ويقتل المسلم أن يعطي أهله الدين. قد لا يقتل الإمام لأنه صار أسير القضية والإسترق. سيأتينا إيه. طيب، أو تعدى المسلم قاتل أو زنا، يعني زنا بامرأة، زنا بامرأة مسلمة فهنا يقتل، أو قطع، طبعا يقتل لعدم وفائه بمقتضى الذمة فلم يؤمن جانبه، أو قطع طريق، أو تجسيس، تجسس على المسلمين، أو إيواء جاسوس فانتقض عهده في كل ذلك ما فيه من الضرر على المسلمين، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء فإنه ينتقض عهده بذلك لما فيه من الضرر على المسلمين ويقتل. فإذا انتقض عهده فيكون كالحربي، ينتقض عهده دون نسائه وأولاده، فنساء وأولاده لا يؤخذون بجريرته. إذا نقض انتقض عهده ويحل دمه وماله، المال الدم يحل دمه، فيكون هذا كالأسير الحربي، والأسير الحربي يخير الإمام فيه بين قتله أو استرقاقه أو مفاداته بمال أو مفاداته بأسير مسلم، خير الإمام فيه بين الأسير الحربي، وخير الإمام فيه بين هذه الأربعة أمور، قتله أو استرقاقه أو مفاداته بمال أو مفاداته بأسير مسلم. وحل ماله فيكون ماله فيئا، فيئا يصرف في مصالح المسلمين العامة. طبعا إذا أسلم بعد انتقاض عهده خلاص ترفع عنه العقوبة، فيحرم قتله ويحرم أسره. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. طبعا المفروض نذكرها في أول الدرس، يعني قد يقول قال ما الفائدة أدرس أحكام الجهاد وأحكام أهل الذمة وتطبيقها العملي يعني قليل أو نادر، نقول نتعلمها لأنها وردت في النصوص الشرعية، فتعلمها من باب طلب العلم الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، ونتعلمها لنتعلم شيئا من أحكام الإسلام يعني ما يستبين به محاسن هذا الدين العظيم، يعني محاسن هذا الدين مراعاة مثلا الكبير في الجزية، الصغير، المرأة، حتى في القتل لا تقتل المرأة، لا يقتل الصغير من ذلك، فيتعلم المسلم منها ما في هذا الدين من أحكام عظيمة، أيضا ليدفع عن الإسلام في تشنيع المشنعين الذين شنعوا على الجهاد والمجاهدين ونحو ذلك، لأن يعني بعض الناس استخدم الجهاد في أساليب خاطئة، فنقول نتعلم هذه لنعلم الأساليب الصحيحة والأساليب الخاطئة في الجهاد وما حرف به مفهوم الجهاد وألصق به من التهم التي هو منها بريء، وأيضا نتعلم أحكام المسلمين في عزهم في وقت عزهم. يعني قد يقول قائل الآن هل الجهاد فرض أو لا؟ نقول الآن الجهاد ليس فرض على المسلمين لضعفهم، على عموم المسلمين لضعفهم، والواجب أن يتقووا، والواجب أن يتقووا، ثم إذا تقووا حينئذ يكون الجهاد واجبا عليهم. لكن في حال الآن الضعف نقول ليس الجهاد واجبا عليهم، بدل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون حالهم كحال المسلمين قبل الهجرة. المسلمين قبل الهجرة كانوا يعذبون ويحاصرون نحو ذلك، ولم يؤمروا بالجهاد لأن حالهم ضعيفة، لم يستقل الإسلام قبل. فالآن رجعت الحال إلى ما كانت عليه، وعلى المسلمين أن يعني لا يربوا بحال الذل والهوان، وأن يسعوا إلى تقوية هذا الدين وتقوية هذا الإسلام. والمسلم يعني ينصر دينه بما شاء، ولو بكلمة طيبة، ولو بابتسامة حسنة. فالابتسامة إذا ابتسمت في وجه شخص كافر بقصد دعوته إلى الإسلام، قد يعني تكون هذه سبب لدخوله الإسلام، وهذا مقصد الجهاد. فمقصد الجهاد ليس يعني القتل، ليس القتل، إنما مقصد الجهاد إدخال الكفار إلى الإسلام. فأن تدخل الكافر إلى الإسلام بأي طريقة، ولو بابتسامة حسنة أو بشق تمرة. أسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن ينصر من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. السؤال. من